يسأل عن حديث داو مرضاكم بالصدقة عند أبو داود. فيه ضعف هذا، لا قلنا فيه ضعف، لعله تقف عندهما. طيب بكرة.